بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد انتهينا من إجابة الشيخ على الرد أو على النقل 17، وهذا يعتبر من الردود المؤصلة، وقعد فيه في هذا الباب أن ينبني عليه نسيم ما ذكره من كلام القيم رحمه الله تعالى في طبقة 17، وبين فيه ما قد بين رحمه الله تعالى أن الكفر ثلاثة أنواع: كفر إعراض، وكفر عناد، وكفر جهل. ثالث هو الذي لا يعذب الله تعالى أحدا حتى يقيم عليه الحجة، وأما العناد والإعراض هذا قد قامت عليه الحجة، حينئذ لا إشكال في اجتماع الجهل مع الكفر، هل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ قل نعم، ومن يجعل الجهل مانعا حينئذ تعسر عليه أن يثبت كفر الجهل. كيف تثبت أن من أنواع الكفر كفر الجهل وهو مانع من تنزيل الحكم، يتعارضان أو لا يتعارضان؟ ابن القيم رحمه تعالى، وهنا كلام كذلك لابن تيمية وكذلك لغيره من أمة السنة، تجويز الجمع بين النوعين، بين النوعين. ويكفي أن أهل الفترة كانوا على جهل، وبإجماع أن ما قبل البعثة يسمى جاهلية، سمى جاهلية، هذا نسبة إلى الجهل، نسبة إلى الجهل، حينئذ الجهل ثابت، ومع ذلك بالإجماع هم مشركون. وإنما النفي يتعلق به بالتعذيب، لا تعارض بين النوعين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي قوله في الجملة التي ختم بها الشيخ هنا، وقول المعترض إن الشيخ عن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لا يثبت الكفر على معين، هذا ينسبه بعض الناس إلى ابن تيمية رحمه تعالى، لا يمكن أن يتصور تكفير معين، وهذا التي رد عليها الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى في مفيد المستفيد، لا سيما ما يتعلق به الشرك الأكبر، تكفير المعين. من هو المعين هنا؟ المتلبس بالشرك الأكبر. هل يتصور تكفير؟ نعم، بل ما جاءت الشريعة إلا بماذا؟ بتكفيره، ما جاءت إلا بتكفيره. لا يثبت الكفر على معين، فهذا تحريف ظاهر كما نص هنا، وكذلك الشيخ محمد رحمه تعالى في مفيد المستفيد. وإنما قال الشيخ لا يحكم على معين حتى تقوم عليه حجة، لا يحكم على معين، يعني لا ينزل عليه حتى تقوم عليه الحجة رسالية. وهو كذلك قول مطرد، أصل مطرد عند أهل السنة واو الجماعة، ومن لم يفرق بين الاسم والحكم وقع عنده ماذا؟ وقع عنده خلل في ضبط هذه المسألة. من سوى بين النوعين أن قيام الحجة شرط في الاسم كما أنها شرط في الحكم والكفر، حينئذ وقع عنده ماذا؟ خلط. وإن الله عز وجل ما سمى فاعل الشرك في القرآن إلا بالمشرك، ومن الآيات ما تخبر عن فعلهم قبل البعثة وسماهم مشركين، وحكم على آبائهم من قبل أنهم ماذا؟ أنهم كانوا مشركين، هذا في القرآن من أوله إلى آخره. فاعل الشرك في القرآن لم يسمى إلا باسم الشرك فهو مشرك، ولما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم حكم بكفرهم وقتالهم إلى آخره. حينئذ من أثبت وصف الإسلام لفاعل الشرك يكون مكذبا للقرآن من أوله إلى آخره. وإنما قال الشيخ لا يحكم على معين، والفرق ظاهر. والشيخ شيخ الإسلام يقول فيما ذكر في الجواب إنه كفر قولا مطلقا، قولا مطلقا، وإنما توقف في الحكم على المعين لاحتمال عدم قيام الحجة، وهذا فيما يشترط فيه قيام الحجة وهو الحكم. والعراقي يرى أن دعاء المشايخ والاستغاثة بهم وعبادتهم قربة مستحبة، فكيف يحتج بكلام ابن تيمية رحمه تعالى الذي يحكم على هذا بأنه شرك أكبر؟ هذا تعارض، حينئذ يكون متعارض يعني متناقضا. ابن تيمية يرى أن هذه شرك أكبر، يعني سؤال الموتى، وأنت تحتج بكلام ابن تيمية رحمه تعالى، لأنك ما تحتج بفرع لعالم يخالفك في الأصل الذي بني الفرع عليه. صحيح؟ صحيح أو لا؟ إذا كان ثم أصل تخالف عالما فيه وهو قد فرع على ذلك الأصل، من التناقض أن تحتج بكلامه في إثبات الفرع مع كونه مفرعا على أصل أنت تخالفه فيه، هذا تناقض، يعتبر من التناقض، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ بد من إدراك هذه المسألة. ابن تيمية يرى أن سؤال الموتى شرك أكبر، إذا فرع وتكلم على مسألة قيام الحجة أو تكفير المعين أو نحو ذلك لا يصح أن تستدل بكلامه ولا أن تستأنس به. لماذا؟ لأنه فرع عن قضية إثبات أن الاستغاثة بغير الله تعالى تعتبر شركا أكبر. ولذلك قال الشيخ هنا: والعراقي يرى يعتقد أن دعاء المشايخ والاستغاثة بهم وعبادتهم قربة مستحبة، يعني طاعة يتقرب إلى الله عز وجل، فكيف يحتج بكلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أي كلام الشيخ صريح في الحكم بأن هذه الأمور من المكفرات، من المكفرات، بل الشرك الأكبر من أعظم المكفرات، بل هو أعظم المكفرات، أعظم ناقض هو ما يتعلق بالشرك الأكبر. سبحان من طبع على قلبه وأعمى عين بصيرته. ثم قال: قال العراقي النقل الثامن عشر، النقل الثامن عشر، قال في كتاب الانتصار للإمام أحمد، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا إن كان اسما لكتاب لا أظنه موجودا لكنه قريب منه في فتاوى نفس الموضوع الذي تحدث عنه، جزء الرابع والعشرين صفحة 172، قريب من هذا البحث. قال في كتاب الانتصار للإمام أحمد: ثم قد يوجد لأهل المعرفة، ثم قد يوجد لأهل المعرفة من أولياء الله من خفيت عليه بعض السنة الاعتقادية أو غيرها، خفيت عليه بعض السنة الاعتقادية أو غيرها، ويوجد منهم من الأولياء من أخطأ في بعض ذلك، كما يخطئ العلماء في بعض اجتهادهم، في بعض اجتهادهم، فإن منها ما يكون دقيقا غامضا يحتاج إلى تعمق في فهم والإدراك ولم يبلغه فيها أثر نص، ومنها ما سبقه إليه قوم فتبعهم إما اجتهادا أو تقليدا يعذر فيه، تقليدا يعذر، هذا قيد عند ابن تيمية رحمه تعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس كل من أنكر شيئا لم يبلغه يصير فاسقا، قاعدة، نعم قاعدة، ليس كل من أنكر شيئا يصير بمجرد الإنكار ماذا؟ فاسقا، كما مر معنا أن الشرائع لا تلزم إلا إلا بالخبر، لا تلزم إلا بالخبر. وهنا كغيره يسوي بين الشرك الأكبر وبين ما لا يثبت إلا بالخبر كالصلوات الخمس ونحو ذلك. قال: وليس كل من أنكر شيئا لم يبلغه يصير فاسقا، بل قد يكون مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه. ثم مثل لذلك: فقد أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وطائفة معها من الصحابة ومن تبعها من التابعين، أنكروا ماذا؟ رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، هذه التي مر في النقل السابق أنهم أنكروا الرؤية، هكذا أطلق، وأن الرؤية ليست مراد رؤية الرب جل وعلا، هذه بالإجماع ثابتة، النقل متواتر لأن نص في القرآن فلا يحصل فيه نزاع، أما هذه فحصل فيها نزاع، هل رأى ربه ليلة المعراج أو لا، محل نزاع بين السلف. من أنكرك عائشة حينئذ نقول ماذا؟ ما بلغها الخبر، أو بلغها الخبر لكن فيه ماذا؟ فيه دقة في الفهم، حينئذ معذورة أو لا معذورة، هذا في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وأثبت ذلك ابن عباس وجمهور أهل السنة، ولم يقل أحدهما في صاحبه إلا خيرا، لم يبدع ولم يفسق ولم يضلل، فضلا عن التكفير، لم يكفر بعضهم بعضا. ابن تيمية قد يحكي أحيانا خلافا في الأصول أو في العلميات، ويحكي أن السلف لم يكفر بعضهم بعضا، يعني به مثل هذه المسائل، لا يعني به ما يتعلق بالشرك الأكبر أو إنكار التوحيد أو أن الله تعالى في كل مكان أو نحو ذلك، وإنما يعني به مثل هذه المسائل التي وقع فيها نزاع بين السلف. قال: وكذلك أنكرت عائشة سماع أهل القليب الموتى نداء النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم بدر، وثبتت النصوص أن الموتى يسمعون خفق النعال وأنهم يسمعون كلام الأحياء. مسألة السماع هذه مسألة خلافية، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون مسألة خلافية، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تثبت عندها النصوص بذلك، وهذه المسألة ليست مردها إلى العقل ولا إلى الفطرة، إنما مردها إلى النقل، لابد من خبر لأنه غيب، هذا في قبره الله عز وجل مطلع عليه، حينئذ هو الذي يخبر بكون هذا يسمع أو لا لا يسمع. وتأول الظاهر قوله إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى. ولو أنكر اليوم، هنا جاء الشاهد الذي هو ضد العراقي ليس له، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولو أنكر اليوم من بلغته السنة الصحيحة لم يكن معذورا كعذر عائشة. ليس كلما عفي عن شخص في زمن متقدم لبدعة أو مفسق أو مكفر يعذر بعد ذلك في الأزمنة المتأخرة، صحيح؟ لماذا؟ لأن الحجة قد قامت، لم يكن آنذاك الأحاديث مجموعة والتفاسير مجموعة، وإنما حصل ذلك بعد زمان. حينئذ ليس كل من قال قولا وقلنا لم يبلغه النص في زمن الصحابة والتابعين قبل التدوين أن يقال ذلك بعد التدوين. فرق بين المسألتين، لأنه لا يوجد عالم لا سيما العلماء لا يوجد إلا وعنده ماذا؟ عنده المجاميع الكبار، بلغه البخاري، إذن وصل لو ما فتحه بمجرد وجوده قامت عليه الحجة. كونه فتح الكتاب أو لم يفتحه هذه مسألة أخرى، لكن بمجرد بلوغ النص حينئذ بالإمكان حينئذ قامت عليه الحجة. فرق بين النوعين. ولذلك قال: ولو أنكر اليوم من بلغته السنة الصحيحة بلغته لم يكن معذورا كعذر عائشة. فرق بين النوعين. فلو وجد من ينكر بعض المسائل المتعلقة بما حصل الإنكار في السابق لا يعفى عنه. والجواب أن يقال: انظر هنا كلام لتيمية رحمه الله تعالى ليس فيه ما يتعلق بالشرك الأكبر والاستغاثة شركية، وإنما أطلق الكلام رحمه الله تعالى. والجواب أن يقال: قد تقدم في جواب النقل 17 يعني الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة، إلا من قامت عليه الحجة. ولابد أن تعلم ماذا ما المراد بالتكفير، تكفير المعذب عليه. ما المراد بالحجة؟ أي الحجة الرسالية. كيفية إقامتها كما ذكرنا سابقا المراد به العلم بالقوة أو بالفعل، ويجتمع فيه الوصفان. لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة وبلغته النصوص، ويقرر لأصحابه أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ، إلا بعد البلاغ. ولو توقف أحد في بلوغ الرسالة وقيام الحجة على بعض الناس في بعض المسائل كمسألة توحيد الله ووجوب عبادته وحده لا شريك له التي هي مدلول لا إله إلا الله وهي من ضروريات الإسلام التي لا تخفى على الآحاد، ثم أمثال هذا العراقي ممن بلغته الآيات والأحاد. يعني هذه المسألة لا يقال فيها ماذا؟ حتى تبلغ الرسالة أو لا. هذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، حينئذ يكون ماذا؟ تكون الحجة قد قامت عليه. ولذلك أراد أن ينزل الحكم على ذات الرجل العراقي. قال: وبلغته النصوص، ويقرر أصحابه أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ، إلا بعد البلاغ. ولو توقف أحد في بلوغ الرسالة وقيام الحجة على بعض الناس في بعض المسائل، بعض الناس في بعض المسائل، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى قيام حجة باعتبار التكفير، صحيح؟ ابن تيمية توقف في تكفير بعض الناس، صحيح؟ كالنقول التي مرت معنا لقلة الآثار ونحو ذلك، توقف في تكفير مع أنه عاصرهم وعايشهم بل وجادل بعضهم، ومع ذلك توقف في تكفيره لاعتقاده أن الحجة لم تقم عليه. هذا لا إشكال فيه، لكن في البعض لا، لا في الكل. قال: كمسألة توحيد الله ووجوب عبادته ووحده لا شريك له التي هي مدلول لا إله إلا الله وهي من ضروريات الإسلام التي لا تخفى على الأحد، ثم أمثال هذا العراقي ممن بلغته الآيات والأحاديث، بلغه القرآن بين يديه والأحاديث، فألحد وحرف وبدل، لا يشك في قيام الحجة عليه وبلوغ الرسالة في هذه المسائل المخصوصة، وهو ممن بدل مسائل المخصوصة المراد بها ما يتعلق بالتوحيد والشرك لأن البحث فيها، وهو ممن بدل نعمة الله وراد أن ينزل عليه الحكم الذي هو الكفر المعذب عليه ظاهرا وباطنا، ظاهر وباطن، وبين أن الحجة قد قامت عليه في هذه المسائل المخصوصة التوحيد. فلو توقف ابن تيمية في بعض الأفراد عنده باعتبار أن الحجة لم تبلغه فالعراقي قد بلغته الحجة، فلا ينزل كلام ابن تيمية عدم التكفير في السابق على أن العراقي ليس بكافر بل هو كافر ظاهرا وباطنا. ولذلك قال: لا يشك في قيام الحجة عليه، وإذا قامت عليه الحجة حينئذ ماذا؟ كفر. إذن قول ابن تيمية أو قوله السابق أن الشيخ لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة وبلغته النصوص، والعراقي بلغته النصوص وقامت عليه الحجة، إذن هو ماذا؟ كافر حتى على كلام لتيمية رحمه الله تعالى، هو أراد أن يقرر أن لتيمية يكفر العراقي، يكفر العراقي بمعنى أن الكلام يشمله، ليس المرض أنه أدركه فلا يفهم. قال: وهو ممن بدل نعمة الله من بعد ما جاءته كفرا، ولا شك في كفره وكفر أمثاله، لا شك، لا شك في كفره، العراق كافر ظاهرا وباطنا وكفر أمثاله، قامت عليه الحجة، قامت الحجة، لم يفعل الشرك أو فعله، فعل الشرك، ثم أمر آخر بمجرد لو فعل الشرك وهو يعتقد أنه شرك كافر، فكيف إذا اعتقد أن الشرك هذا قربة، أنه قربة وطاعة الله تعالى، لا شك أنه من باب أولى، فكفره أغلظ من فعل الشرك الذي لا يدري أنه شرك أو الذي يعلم أنه ماذا، أنه مشرك. وإن لم تقم الحجة عليه لم تقم على أحد من عباد القبور، لا يمكن يقال بماذا أن الحجة لم تقم على العراق. فكلام الشيخ الذي نقل في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أن من بلغته الحجة في أصول الدين وأصر وعاند يكفر بالإجماع، وإنما يتوقف في من لم تقم عليه الحجة ولم يبلغ الدليل، وهذا صحيح، والمراد أنه ماذا ما يتعلق به بالحكم، أنه لا يكفر الكفر المعذب عليه، بمعنى أنه يعتقد أنه كافر باطن أو ظاهرا، وأما تكفيره ظاهرا فهذا لا يحتاج إلى ماذا، لا يحتاج إلى قامة حجة، إلا في المسائل التي يحتاج إلى ماذا، إلى خبر. وأما ما يتعلق بالشرك الأكبر وترك التوحيد فلا، مجرد ترك التوحيد أو فعل الشرك الأكبر ينزل عليه الاسم. فظهر أن كلام الشيخ نص في تكفير هؤلاء المعاندين المحرفين للنصوص الصادين عن سبيل الله، عن سبيله. وكذلك ثم أين مسألة الرؤية، هو نقل كلاما لابن تيمية يتعلق بماذا، برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بحثنا ليس في هذه المسألة، محل النزاع دائما هو لا يأتي إلى محل النزاع، محل النزاع الشرك الأكبر، الاستغاثة بالموتى وسؤاله من دون الله تعالى، حينئذ هذا هو محل النزاع. ثم يأتي لي بمسألة ماذا، اختلاف الصحابة في الرؤية، هل كفر بعضهم بعضا لم يكفر بعضهم بعضا. قال: ثم أين مسألة الرؤية ومسألة سماع الموتى من مسألة النزاع؟ وقد تقدم لك أن الرجل يتكثر بما ليس له، كالأقرع يفتخر بجمة ابن عمه. قال العراقي: النقل التاسع عشر، نقل التاسع عشر، هنا جاء إلى قصص كأنه قصاص الرجل. قال: النقل التاسع عشر. قال الشيخ شمس الدين ابن قيم في كتابه الكبائر وفي كتاب السنة والبدعة له كتابا لعلهما لم يطبعا، وفي كتاب السنة والبدعة له في بيان بدعة الرفض، في النسخة الأخرى الرافضة، رفض الرافضة سياد من هذين الكتابين، قال الشيخ الحافظ السلفي ابن قيم أورد قصة وأراد أن يستدل به على شيء ما، فعمم العراقي كعادته إذا وجد لفظا مما يتعلق بالاستغاثة أتى به على أنه مما يدل على الجواز، فظفر بماذا؟ بقصة أوردها ابن القيم رحمه تعالى ففرح بها. قال الشيخ الحافظ السلفي: نزيل الإسكندرية بسنده إلى يحيى ابن عطاف المعدل، إنه حكى عن شيخ من دمشق ثم ساق حكاية منامية من جنس ما يتكثر به من الأوهام التي يتعلق بها أمثاله من الخرافيين. من أجل فهم ما سيأتي لابد من ذكر القصة هذه، يعني الحكاية المنامية هذه ذكرها ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب، أورد ابن القيم بنصها. قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي في كتابه قال: سمعت أبا نصر أحمد ابن محمد ابن علوان التاجر الآمدي بضمير يقول: سمعت يحيى ابن عطاف المعدى بالموصل يقول: حكى لي شيخ دمشقي جاور بالحجاز سنين، قال: جاورت بالمدينة سنة مجدبة فخرجت إلى السوق لأشتري برباعي هذه عملة كالدينار والدرهم، فخرجت إلى السوق لأشتري برباعي دقيقا، فأخذ الدقيقي يعني الدقاق مني الرباعي وقال: إلعن الشيخين، يعني رافضين في المدينة، أخذ منه هذا المبلغ المال فقال له ماذا؟ إلعن الشيخين حتى أبيعك الدقيق، فامتنعت من ذلك، فراجعني مرات وهو يضحك فضجرت وقلت: لعن الله من لعنهما، فلطم عيني ورجعت إلى المسجد والدموع تسيل منها. قال: وكان لي صديق من ميا فارقين شاهد جاور بالمدينة سنين، فسألني عن حالي فذكرت له القصة، فقام معي إلى التربة، هذا الشاهد عند العراقي، فقام معه إلى التربة وقال: السلام عليك يا رسول الله، وقد جئناك مظلومين، فخذ بثأرنا، فخذ بثأرنا، هذا هو الشاهد. وتضرع كثيرا ورجعنا، فلما جن علي الليل نمت، فحين أصبحت صادفت العين أحسن مما كانت، أجابه وقضى حاجته، استغاثة فأجابه. وكلما حصلت الاستغاثة بأي وجه كان وحصلت الإجابة فهو دليل على ماذا؟ على الجواز، هو دليل على الجواز. قال: صادفت العين أحسن مما كانت، كأنها لم يصبها ضرب قط، ثم لم تكن إلا ساعة، وإذا رجل مبرقع قد دخل من باب المسجد يسأل عني، فدل علي، فجاء وسلم وقال: ناشدتك الله إلا جعلتني في حل، فأنا الرجل الذي لطمتك. فقلت: لا أو تذكر قصتك، يعني لماذا؟ فقال: نمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل، ومعه أبو بكر وعمر وعلي، فتقدمت وقلت: السلام عليكم. فقال علي: لا سلم الله عليك ولا رضي عنك، أنا أمرتك أن تلعن الشيخين؟ هو رافضي. وجاء إليه علي رضي الله تعالى عنه وجعل أصبعه هكذا في عيني ففقأها، فانتبهت وأنا تائب لله تعالى وأسألك التجاوز عن جرمي، فحين سمعت قوله قلت: اذهب فأنت في حل من قبلي. قال أبو نصر: ثم إن هذا الدمشقي قدم علينا الموصل، فدلني عليه يحيى بن عطاف، فمضيت إليه وحكى لي القصة على وجهها، وكان شيخا صالحا متدين. قال العراقي بعد ذلك في صلح الإخوان: فانظر إلى نقل هذه الحكاية من مثل ابن القيم، انظر، يعني استدل بكون ابن القيم نقلها على أنها حق، كأنها وحي من السماء. فانظر إلى نقل هذه الحكاية من مثل ابن القيم، ذكرها في مقام الافتخار والزجر عن الرفض، يدل على أن الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا بأس بها، يدل على أن الاستغاثة لا بأس بها، وأنها غير منكورة، منكورة كذا، ولا يحرم نقلها وتصديرها في كتاب، خصوصا من مثل هؤلاء الأكابر. ولا أظن أن هؤلاء يجهلون مثل هذه وتعلمها أنت، يعني خاطب الشيخ محمد وغيره، ولكن مثل ابن القيم أعذر فاعل ذلك. هذه القصة وهذا تعليق العراقي فيما ذكر. قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى، والجواب نريد جواب من عندكم أنتم، بماذا نجيب؟ ها قبل أن نسمع، لا ممكن يأتيك اليوم يقول استغاثة فأجيب، ها هب أن القصة واقعة حق صحيح ما تستطيع أن تنكر، ماذا تصنع؟ جاء استغاث، أولا في الاستغاث هذا ما حكمه؟ شرك أكبر. هل الإجابة تدل على أنها حق؟ الجواب لا. طيب كيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف قضى الله تعالى له؟ كونا، يعني الإجابة والقضاء، قضاء حاجته لا يدل على أنه سبب شرعي، على أنه سبب شرعي. إن ثبت ذلك، إن ثبت حينئذ يدل على أن ثم كرامة لأبي بكر وعمر فقط، والفاعل هو الله عز وجل، ولا تدل على حسن السائل، على حسن حال. إن صح، إن وجد ذلك، حينئذ يدل على كرامة أبي بكر رضي الله تعالى، فالله عز وجل دافع عن المؤمنين أحياء وأمواتا لا إشكال فيه. فإذا ثبتت مثل هذه القصة حينئذ نحكم على الفاعل أنه مشرك، لأن الدليل الشرعي من الكتاب والسنة دل على أن الاستغاثة شرك أكبر، وانتهى الوحي وانقطع. ثم القضاء، قضاء الحاجة لا يدل على أنها جائزة. ثم ما نسب إلى أبي بكر أنه، أن الله تعالى دافع عنه ميتا، يكون كرامة له هو، كذلك لعمر. قال هنا الشيخ: والجواب أن يقال ليس في الحكاية جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت صحيح، وإن وجدت في القصة لا يدل على الجواز، لا يدل على الجواز، لأن العلم بالجواز وعدمه مرد إلى الدليل، والدليل قد دل على أن هذا هو الشرك الأكبر بعينه، الاستغاثة، استغاثة شركية لو كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هذه القصة ليس كغيرها من القصص، لا تدل على أن الاستغاثة جائزة ولو فعلها من فعلها، لأن مجرد الفعل مع القضاء لا يدل على التجويز، وهو عنده ماذا؟ يدل على الجواز. هذا الفرق بين النوعين. ولذلك قال ليس في الحكاية جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل ذلك لا يحتج بفعله بإجماع المسلمين، لو فعل ما يحتج بفعله لأنه ليس معصوم، والوحي قد انقطع. وإنما سيقت العبارة لتقرير نصر الله لأوليائه، هذا الذي أرادها ابن القيم رحمه تعالى، وليته ما أوردها أصلا لكن أوردها. حينئذ كيف الجواب؟ نقول لا يقر ابن القيم رحمه تعالى ما يتعلق بمضمون الاستغاثة الذي دلت عليه هذه الحكاية، وإلا الأصل مثل هذه المنامات تسقط، يعني لا تذكر. وإنما سيقت العبارة لتقرير نصر الله لأوليائه وإثابة من نصرهم وولاهم، لا لأجل الاستغاثة، لأن الاستغاثة بالدليل الشرعي أنها شرك وأنها تجوز بغير الله، وأن ذلك صوابه. والاستدلال بالحكاية خروج عن موضوعها وموضوع الكتاب الذي سيقت فيه، يعني ابن القيم لم يذكر ذلك من أجل البحث بالاستغاثة، إنما في نصرة أولياء الله تعالى والرد على الرفض. وابن القيم قرر في غير موضع أن دعاء الموتى هو أصل شرك العالم، دعاء الموتى وهذا هو عين الاستغاثة، أنه هو أصل شرك العالم، وأنه من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منهم. وقرر ذلك في كتاب الإغاثة، قوله بالكفر بالطاغوت وإخلاص الدين والعبادة لله وحده وليست في المخطوط. وقرر ذلك في كتاب الإغاثة، إغاثة اللهفان وشرح المنازل مدارس السالكين والدواء الشافي الداء والدواء وكتاب الهدي زاد المعاد وغير ذلك من مصنفات، يعني ذكر أن دعاء الموتى شرك أكبر. حينئذ لا يستدل بكونه قد أورد هذه القصة وفيها شرك أكبر أو الاستغاثة على أنه ماذا يرى جواز ذلك، هذا واضح بين. وكتاب الهدي وغير ذلك من مصنفاته. وسياق الحكاية صريح في أنها كرامة لأبي بكر وعمر، إن ثبتت فهي كرامة لأبي بكر وعمر، والله عز وجل نصر الشيخين أحياء وأمواتا، وإن الله هو الفاعل للكرامة. وإسناد الفعل إلى غير الله والتصرف إلى سواه خروج عن حقيقة الإسلام، الذي لم يفعل ذلك الله عز وجل هذا خروج عن حقيقة الإسلام. ودخول في دين عباد الكواكب والأصنام، يعني إسناد ذلك إلى الموتى هو الذي فعل، يسأل ماذا نصرة ميت، حينئذ من الذي نصر الميت، هذا خروج عن دين الإسلام، لأنه ماذا إسناد فعل هو من خصائص الرب جل وعلا إلى مخلوق حيا كان أو ميتا، صحيح؟ صح أو لا؟ قال ودخول وإسناد الفعل لغير الله والتصرف إلى سواه خروج عن حقيقة الإسلام، ودخول في دين عباد الكواكب والأصنام. وإنما يساق كلامهما دليلا لو قال، يعني ابن تيمية وابن القيم، لو قال إن الرسول قد فعل ذلك وأنه يستغاث به بعد موته على أنه لا يسلم لهما، وإن قالاه وقد حماهما الله عن ذلك وصان قدرهما عنه، يعني يسلم لو علق ابن القيم رحمه تعالى أن هذا دليل على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لو قال ذلك فالحجة عليه قائمة، لو قال ذلك فالحجة عليه قائمة. قال وإنما يساق كلامهما دليلا لو قال إن الرسول قد فعل ذلك، لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز لكنه لم يفعل، وأنه يستغاث به بعد موته على أنه لا يسلم لهما لو قال ذلك، لأن هذا إباحة لما حرم الله تعالى، وإن قاله وقد حماهم الله عن ذلك وصان قدره معنا. وقد مر في جواب الوجه السابع وما بعده من النقول عن اقتضاء الصراط المستقيم أن الكائنات لا يحاط بأسبابها السببية التي مرت معنا، وأنها ليست من الأدلة على الأمر والنهي والوجوب والاستحباب، وإنما هي دليل على التكوين، والتكوين هذا لا يتعلق به بالشرع، وإنما يتعلق بما شاءه الله عز وجل، والمشيئة ليست مرادفة للرضا والمحبة، صحيح؟ ليست مرادفة للرضا والمحبة، ليست من الأدلة على الأمر والنهي والوجوب والاستحباب والجواز والإباحة. وقد يكون السبب رحمة الله عز وجل رحم العبد ونصره لأوليائه وحاجة المضطر وفاقته، فالمضطر قد يستجاب له ولو دعا الله في الحانات والأسواق، ومر معنى أن المشرك إذا اضطر حينئذ إلى أمر ما قد يجيب الله تعالى دعاءه، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية. فالجزم بأن الرسول هو الذي أجابه والقول بذلك قول بلا علم، الذي أجابه هو الله عز وجل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا البتة، وتحكم بلا دليل ولا فهم. والعراقي ليس له عناية ولا معرفة بصناعة العلم والاستدلاله، فهو كحاطم ليل أو حاطم سيل، حطم الكسر أي وجه كان، المراد دفعه الذي يريد أن يدفع السيل، ماذا سيصنع به السيل؟ سيأخذه. وحاطب الليل هذا الذي يحطب الحطب في الليل، قد يأخذ خشبة يظنها خشبة وهي ثعبان. ما وجده أخذه، وما اشتهاه قاله، من غير أصل يرجع إليه ولا دليل يعول عليه. والله المستعان، يعني ليست عنده وصول، ليست عنده وصول يفهم بها كلام الرب جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر أنه قد يستجاب لعباد الأصنام ونحوهم، وأن ذلك ليس بدليل، وأن طرده كفر متناهل، طرده كفر متناهل، الذي مر معنا بالنقض كلام تيمية رحمه تعالى. كل هذا تقدم مستوفى، ويأتيك تمام الجواب بعد الحكاية التي تلي هذا، ثم حكاية أخرى. قال العراقي: الوجه العشرون، النقل العشرون، هو دائما نقول نقل، هنا قال الوجه العشرون تنويع. وقال ابن القيم: قال الشيخ كمال الدين ابن العديم، هكذا نعم، قال في تاريخ حلب، قال أخبرني أبو العباس أحمد ابن عبد الواحد عن شيخ من الصالحين يعرف بعمر ابن الزغبي، وساق حكاية مثل السابقة وقعت لرافضي خبيث انتقم الله منه لتنقصه أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هذه قصة ظريفة مذكورة في بغية الطلب في تاريخ حلب. قال فيها ماذا ابن العديم؟ قال أخبرني أبو العباس ابن عبد الواحد، قال أخبرني شخص من كبار الصالحين، هذا من باب الاستراحة، يعرف بعمر بن الزغبي أنه كان مجاورا بالمدينة المقدسة هكذا، وأنه خرج في بعض السنين في يوم عاشوراء الذي تجتمع الإمامية فيه لقراءة المصرع إلى قبة العباس، المصرع مصرع حسين، كتاب يقرؤون لا يوم من هذا، فسأل شيئا في محبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما جرت عادة السؤال، فقال له رجل شيخ من الحاضرين: اجلس حتى تفرغ، يعني بعد انتهاء السؤال. فلما فرغوا أخذه إلى داره وسلط عبدين له عليهم فكتفاه وأوجعاه ضربا ثم قطع لسانه، قطع لسانه، وقال: أخرج إلى الذي طلبت لأجله ليرد عليك لسانك، يعني إلى القبر. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها شيئا في محبة أبي بكر، وهذا غضب الرافضي، أخذه قطع لسانه، قال له: اذهب إلى من سألت. قال: وقال: أخرج إلى الذي طلبت لأجله ليرد عليك لسانك. فجاء وهو مقطوع اللسان تجاه الحجرة المقدسة، مقدسة، يستغيث ويقول: يا رسول الله، تعلم ما قد جرى علي في محبة صاحبك، فإن كان صاحبك حقا أحب أن يرجع إلي لساني، فإن لم يرجع إلي لساني وإلا شككت في إيمانه. قال: فبينما هو في أثناء الليل إذ استيقظ فوجد لسانه في فيه، رجع كما كان قبل قطعه، ثم عاد في مثل ذلك اليوم في العام المقبل عاشوراء إلى القبة المذكورة، وقام وقال: أريد في محبة أبي بكر الصديق، يعني يسأل، دينارا مصريا. فقال له حدث من الحاضرين: أقعد حتى تفرغ. فلما فرغ أتى به ذلك الحدث إلى تلك الدار التي قطع فيها لسانه، فأدخله إليها وأجلسه في مكان مفروش، وأحضر له طبق طعام ووكله واستزاده في الأكل حتى اكتفى، ثم رفع الطعام وفتح بيتا وجعل الفتى يبكي، جعل الفتى يبكي، هذا من العام التالي. فقال: ما عمر المذكور لينظر سبب بكائه، فرأى قردا مربوطا عنده، قردا مربوطا عنده وهو ينظر إليه ويبكي، فسأله عن ذلك فازداد بكاؤه وارتفع نحيبه، ثم سكنه حتى سكن وسأله عن ذلك القرد ما هو، فقال لي: إن حلفت لي أنك لا تحكي هذه الحكاية في المدينة المقدسة أخبرتك. فحلف له بما استحلفه أنه لا يخبر بها أحدا في المدينة النبوية. فقال له: اعلم أنه أتانا شخص في العام الماضي، الذي قطع لسانه هو بعينه، قال أنه أتانا شخص في العام الماضي وطلب شيئا في قبة العباس التي أتيت إلينا العام فيها، وسأل شيئا في محبة أبي بكر الصديق، وكان والدي من فقهاء الإمامية علماء الشيعة ممن يرجع إلى فتياه وقوله في مذهبه، فسلط عليه عبدين له فكتفاه وأوجعاه ضربا ثم قطع لسانه وأخرجه، وقال: اذهب إلى الذي طلبت لأجله ليرد عليك لسانك، فلما كان في أثناء الليل صرخ أبي صرخة عظيمة فاستيقظنا لها فوجدناه قد موسخ قردان، موسخ قردان وهو هذا، فجددنا إسلامنا نحن وتبرأنا من ذلك المذهب، وخطر لنا إظهار موته، يعني ماذا؟ أنه مات. ما أراد أن يقول هو عالم يعتبر في الإمامية، ما أراد أن يقول موسخ قردان، قالوا مات. فأظهرنا موته وأخذنا خشبة نخل بالية تشبه الآدمي ولففنا عليها خرقا ودفناه، وكنت أظهرت أني حلفت أنه لا يتولى غسله إلا أنا ووالدتي لئلا يطلع أحد على شيء من ذلك. قال: فقال له الشيخ عمر: فأنا أزيدك في الحكاية زيادة، وهو أني أنا الشخص الذي قطع لسان، وقد عاد كما كان، فأكب عليه يقبل رأسه ويديه ويتبرك به، وأعطاه دينارا وكساه ثوبا، وكان يتفقده مدة مقامه في المدينة النبوية على ساكن السلام. قال: وحكى لي هذه الحكاية بمنى أيام الموسم، وذكر أن اسم الموسوخ كان أحمد. هذه القصة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب، هذه أراد أن يستدل بها ماذا؟ على جواز الاستغاثة. قصة ركيكة، هكذا فهمه، إذا أعمى الله عز وجل البصير انتهت ما يرى. والجواب أن يقال: هذه الحكاية من جنس ما قبلها، لا تدل على ما زعمه العراقي من استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وليس في فعل هذا الرجل المستغيث ما يستأنس به ويستريح إليه المبطلون. ونقل ابن القيم لها: وإراده لمثل هذا يقصد به بيان فضل الصديق. قلنا: لو تركه لكان أحسن، ترك هذه المنامات هذا أسلم وأحسن. كتب تصان، لا سيما علماء كبار كابن القيم، هذا يعتبر فيه شيء من نظره. قال: ونقل ابن القيم لها: وإراده لمثل هذا يقصد به بيان فضل الصديق. فضل الصديق عندنا نصوص تدل على فضله، لا نحتاج مثل هذه الشركيات. وشناعة الرفض وقبحه، وأن الله أكرم صاحب نبيه وصديق الأمة بتعجيل العقوبة لأعدائه الرافضة ومسخهم قردة وخنازير، وأن من والى صديق الأمة وسلك ما عليه أهل السنة والجماعة من موالاة جميع الصحابة فإن الله ينصره ويؤيده ويستجيب دعاءه. هذا كذلك ثابت بنصوص، لا نحتاج لمثل هذه القصص. وقد تقدم قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من ذلك ونهيه عنه. والاستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد مماتهم وفي مغيبهم مسألة معروفة مشهورة تكلم فيها أهل العلم، ومنعوا منها أشد المنع، وذكروا أنها من شعب الشرك، يعني نوع من أنواع الشرك، وأنها أصله الذي نشأ منه وتفرع عليه سائر الشركيات. وصنف الشيخ رحمه الله مجلدا تيمية في منع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منها ومن الاستغاثة بغيره من الأنبياء والصالحين، وقرر أدلة المنع من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار القياس، وأكثر الكلام في المنع من ذلك مع بيان أنه شرك أكبر. منع لا يستلزم أن لا يكون شركا أكبر. قال رحمه الله: ومما يبين حكمة الشريعة وأنها كسفينة نوح، أن الذين خرجوا عن المشروع خرجوا إلى الشرك، عن المشروع يعني ما أمر الله تعالى به خرجوا إلى الشرك. وطائفة منهم يعني من هؤلاء المشركين يصلون ويدعو أحدهم الميت، صلي للميت ويدعو أن يسأل الميت، هذا عين الشرك، فيقول اغفر لي وارحمني. ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة بلغ بهم الكفر إلى هذا الحال، ويقول القبر قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. هذا لا شك أنه من أشد ما يكون من الشرك والكفر. هنا عجبا لمن يعذر حتى هذا النوع، ولذلك من عذر فلا بد من التفصيل. هذا النوع لا يمكن يقال ماذا أنه على الإسلام، يعلم القبلة ويستدبرها ويصلي لجهة القبر، يقول هذا للعوام والخاصة لهم القبور، هذا لا شك أنه من أشد الناس كفرا. قال: ويقول القبر قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة، وهذا يقول من هو أكثر الناس عبادة وزهدا، يعني قد يكون من أهل العلم، قد يكون من أهل العلم أهل عبادة والزهد، ويقول هذا النص أن القبور هذه قبلة الخاصة والكعبة للعوام، وهو شيخ متبوع فلعله أمثل أصحاب شيخه وهو يقوله عن شيخه يعني ينقله، وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الاجتهاد في العبادة والزهد، كان يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف عليه عكوف أهل التماثيل عليها. وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور، سماهم مشركين، وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور، عبادة القبور لا يسمون إلا بهذا الاسم، لا يقال مسلمون وعبدوا القبور، لا هم عباد قبور، يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع وحضور القلب ما لا يجدونه في المساجد. وآخرون يحجون إلى القبور، وطائفة صنفوا كتبا وسموها مناسك حج المشاهد، فمحمد بن عمال المفيد ذكره هناك ابن المفيد، وهذا من شيوخ الرافضة. وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ وإن لم يسموها ماذا منسكا وحجا، فالمعنى واحد، المعنى سماها منسكا وحجا أو لم يسمها، ما دام أنه سافر وطاف وسعى إلى آخره حينئذ هو الحج بي بعينه. وبعض الشيوخ المشهورين، هو نفس السابق ابن المفيد، المشهورين بالزهد والتصوف صنف كتاب الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، وذكر من مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى قصده ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة، جعل من ماذا؟ من مناقبه، لوصل إلى الحجاز وذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهب إلى الكعبة، قيل هذا من مناقبه، هل ثم كفر أشد من هذا؟ قال ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة وجعل هذا من مناقبه. وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض الشيوخ ممن كان يقصده من العلماء والقضاة اشتهر عنه أنه كان يقول البيوت المحجوجة ثلاثة التي تحج، مكة وبيت المقدس والبدة، بدة كذا به بالضم، وفي النسخة الأخرى البد بدون تاء بضم الباء وتشديد الدال، لفظ فارسي بمعنى الصنم، بمعنى الصنم، وقيل بيت فيه أصنام وتصاوير، هذا أو ذاك. قال والبدة الذي في الهند الذي للمشركين، لأنه يعتقد أن دين اليهود والنصارى حق. وجاءه بعض الإخوان العارفين قبل أن يعرف حقيقته فقال أريد أن أسلك على يديك، يعني طريق تصوف، فقال له على دين اليهود أو النصارى أو المسلمين، اختر ماذا تريد، يهودية أو نصرانية أو إسلام؟ فقال له واليهود والنصارى ليسوا كفارا، قال لا تشدد عليهم ولكن الإسلام أفضل، هذا قديم حديثا. قال ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ كعرفات، الله أكبر، يسافرون إليها وقت الموسم فيعرفون بها التعريف كما يفعل به بالمغرب واو المشرق، يعني يلتزمون الدعاء نسيما بعد العصر إلى غروب الشمس كما يفعل الحجاج في عرفات، وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله لا شك، فليسوا على ملة إبراهيم، هؤلاء كل الذين وصفهم لتيمين رحمه تعالى ليسوا على ملة إبراهيم، وهو الذي يفعل عباد القبور، سماهم وصفهم بكونهم ليسوا على ملة إبراهيم، هذا لا إشكال فيه، من التبس عليه الأمر هذا ليس بمسلم، قال هل هم على ملة إبراهيم أو لا؟ فليسوا على ملة إبراهيم. قال والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته موجودة في كلام بعض الناس مثل يحيى الصرصري ومحمد ابن النعمان بن المفيد، وهؤلاء لهم ظاهر صلاح، ظاهر صلاح، ولكن ليسوا من أهل العلم، بل جروا على عادة كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه، يعني عادة العوام، نشأوا على ذلك الشرك. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ولهم ظاهر فضل وعلم وزهد، ظاهر تبي التعبير دقيق، ظاهر فضل وعلم وزهد، إذا نزل بهم أمر خطأ إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات واستغاث به كما مر، وهذا يفعله كثير من الناس، وهو شرك أكبر، شرك، وهؤلاء مشركون، وهؤلاء مستندهم مع العادة، مع العادة يعني نشأوا على العادة، قول طائفة قبر معروف كرخي أو غيره ترياق مجرى كما مر. ومعه من الأدلة الباطلة إن طائفة استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد أتى في الهواء وقضى بعض الحوائج، وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء أو الكواكب أو الأوثان، هذه أدلة باطلة وهو ما يستدل به العراقيون، حصل وحصل، كل قصص منامية أو أمور تحكى أنها واقعة، فإن الشياطين تتمثل لهم، ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا من هذا لطال المقام. ثم قال ابن تيمية رحمه تعالى حاكيا عن ابن البكري الذي صنف في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه، وقد طاف هذا يعني ابن البكري بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما وافقوه، يعني في الرد وهي بالرد فما وافقوه، وطلب منهم يعني ابن البكري طلب من العلماء منهم ساقط عندكم، وطلب منهم أن يخالفوا الجواب، يعني هو رد كتب ردا وطلب من العلماء الموافقة، أبوا ذلك، قال ماذا؟ إذا خالفوا ابن تيمية كذلك أبوا، وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته عليه أي شيخ الإسلام ابن تيمية فما خالفوه، فما خالفوه، مع أن قوما كان لهم غرض وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيما، واستعانوا بمن له غرض من ذوي السلطان مع فرط عصبيتهم فرط وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة شيطانهم، انتهى من رد على البكر. إذن كلام واضح صريح أن ابن تيمية حكم على هذه الاستغاثة بكونها شركا أكبر عليهم، بماذا؟ بكونهم مشركين، وأن هؤلاء ليسوا على ملة إبراهيم. فتأمل هذا الكلام فإنه يستبين لك به ضلال العراقي، وأنه لم يفهم المراد من الحكاية، وقد صرح شيخ الإسلام يعني لم يفهم المراد من الحكاية ماذا، لماذا أورد ابن القيم هذه الحكاية؟ هل أوردها من أجل أن يستدل بها على تجويز الاستغاثة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه كشيخه يريان ماذا؟ أنها شرك أكبر، وأنه لم يفهم المراد من الحكاية. وقد صرح شيخ الإسلام أن السنة كسفينة نوح، ومعلوم أن دعاء الأنبياء ليس من السنة بل هو من البدع الشركية، ومنها أن بعضهم أفضى به ذلك إلى أن يصلي للميت ويقول اغفر لي وارحمني، وهذا جائز عند العراقي وإخواني من عباد القبور سائغ لا ينكر، ومنها أن بعض المستغيثين يعكف عند القبر عكوف أهل التماثيل عنده، وهذا واقع منهم أيضا، وهذا من لوازم قولهم بجواز الاستغاثة ما دام أنها جائزة إذن يعتكف عند القبر، ومنها أن جمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادتها من الرقة والخشوع وحضور القلب ما لا يجدونه في المساجد، ومنها أن بعضهم يحج إلى القبور، وهذا عند العراقي وشيعته من الفضائل التي لا تنكر، ومنها إنكار الشيخ على من صنف كتاب الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، وأن هذا المصنف حج مرة وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى قصده ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة، وفاعل ذلك عند العراقي وشيعته أفضل من الحاج إلى بيت الله، ومنها أن ذلك أفضى ببعضهم إلى أن قال البيوت المحجوجة ثلاثة، مكة وبيت المقدس والبدة الذي في الهند، وبعضهم لا يرى ذلك للبدة الذي بالهند ويراه لمن يعتقده وما ويتأله به من المشاه، يعني يحذف الثالث ويضع شيخه، يقول ماذا؟ مكة وبيت المقدس وشيخه قبره، ولا يرى ذلك للبدة ويراه لمن يعتقده ويتأله به من المشايخ، ومنها أن بعضهم يعرف عند مقابر الشيوخ كما يفعل بعرفة، وأن هذا وقع بالمغرب والمشرق، ومنها أن الشيخ نفى العلم عمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، نفى العلم ليس من أهل العلم كالصرصري وابن النعمان، ليس علماء هؤلاء لا يلتفت إليهم البتة، لو قيل وقيل مما يتعلق بالعلم الصوري ما يتعلق بالتفسير والفقه والأصول نحو ذلك في الحقيقة ليس علماء. قال وأنهم جروا على عادة العامة الذين يستغيثون بالمشايخ بالشدائد ويدعونهم، ومنها أن من له ظاهر فضل وعلم والزهد قد يقع منه الشرك والاستغاثة بغير الله تعالى، وهذا لا شك فيه، وأن مستندهم مع العادة قول طائفة قبر معروف أو غيره ترياق مجرب، ومن المعلوم أن هذا القول صدر عن غير معصوم، وجمهور أهل العلم والإيمان قد ردوه وأنكروا على فاعله، وقد مضى فيما مر من عبارات شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن هذا لا يعرف في عهد القرون المفضلة الاستغاثة ونحوها، وكفى بهذا ذما، ومنها قوله أن طائفة استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد أتى في الهواء وقضى بعض الحوائج، وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة أو الأنبياء أو الأوثان، فجزم بأن قضاء الحوائج قد يحصل لعباد الملائكة فلا يدل على أن ذلك جائز، أو الأنبياء أو الكواكب أو الأوثان، وأنه لو حكى الوقائع الموجودة في زمانه لطال المقام. فقف هنا وتأمل كلام الشيخ، تعرف أن العراقي ما زال في جاهليته وعوائده الشركية لم يخرج منها إلى الملة الحنيفية والسنة النبوية. ومنها قول الشيخ وهو ثقة فيما يحكيه بالإجماع أن علماء مصر لم يوافقوا من صنف في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله ما كتبه المكرم، وأبوا أن يخالفوا ما كتبه شيخ الإسلام من المنع. فالحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه عباده الصالحون. فصل. قال العراقي: وأما النذر فللشيخين. ابن تيمية بن القيم فيه عبارات، أراد أن يأتي لمسألة النذر، أن النذر للموتى لا إشكال فيه، تهم مسألة الاستغاثة. قال: وأما النذر فللشيخين فيه عبارات. النقل 21، والعشرون هو ليس منصوبا ولا مخفوضا. قال: في اقتضاء الصراط المستقيم، هذا موجود في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 158 ومر معنا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قصد بقعة، قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب في الشريعة قصدها. وفي الأصل: ولم تستحب الشريعة ذلك، بمعنى واحد، ولم يستحب في الشريعة قصدها فهو من المنكرات، فهو من المنكرات. وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو جبلا أو مغارة. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنويرها، يعني من أجل ماذا؟ الاستضاءة، كان يشعل الضوء بماذا؟ بالدهن. ويقول إنها تقبل النذر، فهذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، لم يسميه شركا، قال نذر معصية ولم يسميه شركا، بل عليه كفارة عند أكثر أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية كقول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه. انتهى. قال العراقي: فانظر إلى كلامه، فانظر إلى كلامه ابن تيمية رحمه تعالى في من نذر لبقعة أو جبل أو مغارة، كيف؟ قال فيه ابن تيمية: يلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين عند أحمد ويستغفر الله، ولا شيء عليه عند أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. ولم يقل هذا النذر كفر مخرج عن الملة، ما قال، بل قال نذر معصية، نذر ما قال أنه كفر. ولم يقل هذا النذر كفر مخرج عن الملة، مع أنه لشجرة أو بقعة من أرض، فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء والصالحين؟ صحيح، قياس. إذا كان النذر للشجرة جماد، ابن تيمية ما حكم أنه ماذا؟ كفر مخرج من الملة. إذن من باب أولى أن ينذر لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لأبي بكر وعمر، إذا كان للجماد ليس كفرا مخرجا عن الملة، فللأنبياء والصالحين من باب أولى وأحرى، هكذا فهم. فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء والصالحين وقصده لوجه الله وثوابه لذلك المنذور له؟ فإنه لا يضر بهذه الصورة بالاتفاق، حكى الإجماع كما سيأتي في كلام الشيخين، فإنهما قال إنه يصرف إلى الفقراء، وكذلك في مذهب الشافعي وأبي حنيفة. قال الشيخ مرعي في الغاية، مرعي هذا صاحب دليل الطالب، قال الشيخ مرعي في الغاية وصاحب الإقناع فيه، يعني في الإقناع الحجاوي، ومنصور البهوتي في شرحه وحاشيته، والتغلبي الثعلبي، تغلبي عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب له كتاب نيل المآرب في شرح الدليل الطالب معروف، في شرح الدليل وغيرهم من سائر غالب كتب الحنابلة، هكذا تركيب ركيك، هذا سائر غالب كتب الحنابلة هذه كيف تترجم؟ قالوا: قال الشيخ تقي الدين: النذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل أو الشيخ فلان نذر معصية، سماه ماذا؟ نذر معصية، لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين، كان خيرا له عند الله وأنفع. انتهى. يقول العراقي: فلو كان الناذر كافرا عنده، عند ابن تيمية، لم يأمره بالصدقة، لم يأمره به بالصدقة، فإن الصدقة لا تقبل من الكافر، بل كان يأمره بتجديد إسلامه، تجديد إسلامه. النقل الثاني والعشرون، سيضم الشيخ النقلين كذا عندكم، النقل الثاني والعشرون. قال ابن القيم في كتاب السنة والبدعة ما نصه، ومن البدع فصل، هذا لعله من كلام القيم، ومن البدع ما زينه الشيطان لكثير من الجهلة من الرجال والنساء من تعظيم مكان لم يأذن الشارع بتعظيمهم من زاوية أو طاقة أو حجر أو قبة أو شجرة أو عمود أو حرز أو حرز حمام هكذا، وفي الصلح أو حرز جام، حرز جام وهو إناء من فضة، يعني المعنى واضح. وينذرون لذلك النذر، وينذرون لذلك النذور، ويوقدون عنده ضوء، ويخلقونه يعني يطلونه بالزعفران، ويطيبونه بماء الورد وغيره، ويطلبون من عنده الشفعاء لهم ولأولادهم، وكل ذلك بدعة وإشراك بالله عز وجل. وكذلك النذر لقبور المشايخ والصالحين، وطلب الشفاء من قبلهم نذر معصية وإشراك بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر لله، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والنذر للقبور أي قبر كان نذر معصية، نذر معصية لا يحل الوفاء به، بل صرفه إلى الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى أفضل عند الله وأنجح لقضاء الحاجة. ولو كان، قال عراقي، ولو كان هذا شركا مخرجا من الملة. وقيم قال كل ذلك بدعة وإشراك، كل ذلك بدعة وإشراك بالله عز وجل. ولو كان هذا شركا مخرجا عن الملة لما جاز صرفه للفقراء، ولم يكن أفضل بل لا فضيلة لأعمال الخارج عن ملة الإسلام، عن ملة الإسلام. إذن هذان النقلان يدلان على ماذا عندهم؟ على أن النذر قد وقع لغير الله تعالى، سمي نذر معصية، سمي نذر معصية. حينئذ ماذا يكون حال ذلك المال؟ يصرف إلى الفقراء، يتصدق به على الفقراء، لكن لا يتصدق به بنفسه كما سيأتي. والجواب أن يقال عن النقلين ليس في كلام الشيخ ولا كلام ابن القيم ما يدل على أن النذر الواقع من عباد القبور لمن يدعونه ويقصدونه لحوائجهم وإغاثتهم في الشدائد أنه ليس بشرك، بل كلام الشيخ ابن القيم صريح في أنه نذر معصية وإشراك بالله تعالى، نص على ذلك، قال بدعة وكل ذلك بدعة وإشراك بالله عز وجل، فهو شرك، يعني من الشرك الأكبر. فكيف يسوقه وقد عده ابن القيم من أنواع الشرك الأكبر، وقرنه بالتوكل على غير الله والعمل لغيره والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره؟ وقد تقدم ذلك، فراجع كلامه في موضعه تعرف كذب العراقي على الله وعلى رسوله وعلى أولي العلم من خلقه. فرحم الله امرأ نظر لنفسه قبل أن تزل به قدم ويحال بينه وبين العمل وتعظم الحسرة منه والندم. وكذلك الشيخ صرح بأنه معصية، والمعصية تصدق بالشرك وغيره من الكبائر إذا أطلقت، إذا قيل معصية لا يلزم من ذلك ألا يكون شركا. فقول ابن تيمية فيما سبق هذا لعله أظهر ما احتد به العراقي أنه نذر معصية، حينئذ يكون دون الشرك، وليس الأمر كذلك، بل المعصية تجامع الشرك. قال واستدلال المعترض بأنه لم يقل تيمية رحمه تعالى هذا النذر كفر مخرج عن الملة، فإطلاق المعصية كاف في المقصود، كاف أو لا كاف، لأنه أراد أن يبين أنه منكر وأنه مما لم تأتي به الشريعة، لم يأذن الله تعالى به، وليس المقام مقام التكفير تنزيل الحكم على الفاعل، لأنه هذا لابد من قيام حجة على الفاعل، إنما يوصف الشيء بكونه كفرا وشركا. قال فإطلاق المعصية كاف في المقصود، وعندكم كان هو المقصود. وأيضا فالكفر إنما يطلق بعد قيام الحجة وبلوغ الدليل، يعني إذن لا اعتراض على ابن تيمية أنه قال لم يقل أنه كافر كفر أكبر خرج به عن الملة. وقد تقدم أن الشيخ محمد رحمه الله لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وذكرنا فيما سبق أنه لا بد أن الشيخ محمد رحمه الله كذا عندكم، هو أراد أن يجمع بين الأمرين، لأنه اعترض على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكلام ابن تيمية، حينئذ كل منهما لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. وقد عرفنا البارحة أيضا أنه لا بد من ضم كلامه الذي ذكره في صفحة 99 إلى هذا الموضع، يعني فرق بين الاسم وبين الحكم. قال وقول العراقي، فقول العراقي فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء وقصده لوجه الله تعالى، نذر لأحد الأنبياء وقصده لوجه الله تعالى، يمكن ينذر لأحد الأنبياء وقصده لله تعالى؟ ففي هذه العبارة شيئان، الأول استبعاده تكفير من نذر للأنبياء وجعله ذلك دون النذر للشجرة والبقعة، مع أن الفتنة بقبول المعظمين أشد محنة من الشجر والبقاع، صحيح؟ مر معنا كلام تيمية رحمه تعالى أن التعلق الشرك بالصالحين أشد من التعلق به بحجر ونحوه. ولذلك أنت ترى الآن مثلا عباد القبور هل يتجهون إلى القبور، لا يتجهون إلى الأشجار والأحجار، صحيح؟ دل ذلك على أن التعلق بالأحياء، على أن التعلق بالصالحين والأنبياء هذا أقرب إلى النفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالشرك بالأنبياء والصالحين أخوف وأعظم فتنة كما هو معروف، هذا أولا. والثاني إضافته النذر لأحد الأنبياء وقوله بعده قصده لوجه الله، فإذا كان النذر نفسه للأنبياء والصالحين بطل قوله وقصده لوجه الله، لأن ليس فيه إفراد، تفى الإخلاص، وإنما يكون ذلك نذرا لله وحده. وجعل الثواب لمن شاء من عباده، ومسألة إهداء ثواب القرب إلى الأنبياء لا يخفى ما فيها من القول بالمنع على من له أدنى ممارسة للعلم، يعني لا يكون شركا، وإنما البحث فيه ماذا، هل هو بدعة أم لا، يعني ينذر لي لله تعالى ويهدي الثواب أو يهدي الثواب إلى نبي من الأنبياء، كمن يعتمر ويهدي الثواب لأحد من الناس أحياء كانوا أو أموات، هذه بدعة في أصلها لكن لا تصل لحد الشرك. والقصد هنا بيان تناقض العراقي، وأن كلامه يدفع بعضه بعضا، يدفع بعضه بعضا. وقوله فإن ذلك لا يضر بالاتفاق كذب ظاهر، فإن قول الشيخين إنه يصرف إلى الفقراء دليل على أنه يضر إذا صدر منه لغير الله، وأنه مأمور بالتوبة وصرف ذلك إلى الجهة المشروعة. وصرف النبي صلى الله عليه وسلم مال اللات في الجهاد والمصارف الشرعية التي يستعان بها على عبادة الله وحده لا شريك له، يعني النذور هذه التي توجد في المقابر اليوم، هذه أين تذهب الأموال؟ تعد عدا، أين تذهب؟ تذهب في مصالح المسلمين لا شك في ذلك، يعني إذا وجد من له يد عليها يأخذها، لا نقول لا تترك، وإنما تؤخذ وتصرف في مصالح المسلم سواء كانوا فقراء أو نحو ذلك. يأتي بحث تتمة البحث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.